قال الحواريون نحن أنصار الله فآمن طائفة من بني إسرائيل وكفر الطائفة فآمن طائفة من بني إسرائيل وكفر طائفة فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين.